إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه العقيدة والسيرة، فأما العقيدة فللكتاب الجديد بعد ختم كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر، وهذا من الله عز وجل توفيق وإعانة. في 80 مجلسا شرعنا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة الحافظ المحدث الفقيه الأصولي أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وذكرت الباعث على مدارسة هذا الكتاب بعد كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر، وهو أنه يتعلق بقضية جد خطيرة، وهي مسألة التشبه بغير المسلمين، مسألة التشبه بغير المسلمين، وقد يبتلى بها المسلمون من زمان إلى زمان أو في زمان دون زمان، وقد يستكثرون أو يستقلون من التشبه بالكافرين. وذكرت أن هذا الزمان لعله من أكثر أزمنة هذه الأمة التي مرت بها في هذه القضية الخطيرة والأساسية، وهي قضية التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين والوثنيين وسائر أمم الأرض ممن لا يدين بدين هذه الأمة، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت أستبدل كتاب نور العيون لابن سيد الناس، لأننا نعيش في موسم الحج، بشرح كتاب التحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة للعلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بدءا من اليوم في الشطر الثاني من المجلس، ويبقى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كما هو، وسألمح إلى شيء وما يعقلها إلا العالمون، والحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا، والسابقون لهم خصيصة، وهي أن المستديم بنية البقاء والاستدامة لا بنية عابر السبيل. في موقف رقم 2 يستلم نسخة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وعلى شرط الواقف بنية الاستدامة والاستمرار في قراءة هذا الكتاب وعدم الانقطاع، لا بنية أن يكون عابر سبيل، والله الموفق للجميع والهادي إلى سواء السبيل. ذكرت أن الطبعة المرشحة لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم هي طبعة أخرجت في رسالة دكتوراه للأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، وبإشراف معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقهم الله وبارك في علمهم، والدكتور ناصر العقل من الراسخين في العقيدة، وشيخه أرسخ منه كما أشرف عليه في إخراج هذه الرسالة، وهذا مما يستأنس به على أن الآراء المثبتة تمثل عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن الغلو والتنطع وبعيدا عن الجفاء والتميع. ونحن في مسائل العقيدة بأمس الحاجة إلى من يرسخنا، يثبتنا، يحرر لنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نسلم قيادة أنفسنا وأفكارنا وقلوبنا إلى مجرد وعظيات ورقائق ومبكيات، لأن هذا المقام له مقال وله وقت ومكان، فأرجو أن نتنبه لهذا حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ونتحول من أصلاء للوقوف على الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى دخلاء جمهوريين يعتنون بالكثرة والجمهورية وينسون قول رب البرية وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قلت إن الأستاذ الدكتور ناصر العقل جزاه الله خيرا لخص الكتاب برمته في 11 مسألة سردتها، بقي من المسائل التي لم أسردها مسألتان، 15 و11. فأما 5 وأنا ألخص تلخيصه، لأن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. تدرك مجمل المادة التي ستدرسها، الكتاب المقرر الذي ستدرسه، ما هي مجملاته، ثم بعد ذلك عندما تشرع في دراسته على وجه التفصيل يكون عندك الكتاب بين ناظريك وعينيك مجملا ثم مفصلا، وهذا بلا ريب أحسب، والعلم عند الله أنه من السنن الأسلم والأتم لمدارسة مادة من المواد كمادة العقيدة للانتفاع بها. قال الموضوع 5 هو الآن يلخص محتوى الكتاب كله، يقول: فئات من الناس نهينا عن التشبه بها، فئات من الناس نهينا عن التشبه بها. مما قاله وفقه الله يقول: التشبه المنهي عنه لم يكن قاصرا على التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى والأعاجم من الروم والفرس والمجوس، بل النهي عن التشبه شمل التشبه بالشيطان وأحواله وأعماله. الآن يوجد عبدة للشيطان من أبناء المسلمين من يتشبهون بهم، إن أردت أن تؤصل هذا التشبه يوجد. عندما دخل رجل منتفش الشعر منكوش مثل المنكوشة شعورهم الآن، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرآه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل علي أحدكم برأس شيطان أو رأسه كرأس شيطان، أما وجد هذا ما يرجل به أو يسرح به شعره؟ تربية شعر نعم، لكن منكوش منفوش منتشر، هذا هيئة من هيئات الشيطان. الآن شوف، الآن تنكيش الشعور تنفيشها نشرها إيقافها مسننة بشتى أنواع الموقفات من الدهون، هذا من سمات وصفات عباد الشياطين في الغرب والشرق. وبكل أسف وأسى انحدر بعض قلة انحدر بعض أبناء المسلمين، فلاحظ إلى هيئاتهم المضحكة، أسمر اللون بلسان عربي مبين، منكوش الشعر كالشياطين، تعارض وتناقض، ابن إيمان وتوحيد ثم هو يتشبه بالشياطين. ذلك الشيطان الذي حاول أن يدخل إلى إحدى البلدان الخليجية ليس عنكم ببعيد، قد غرز في جلوده وشفاهه وخدوده وسائر جسده، غرز غرزات حديدية، منكوش الشعر، الوشم يملأ جسده، ويصرح بملء فيه، يقول هو من عباد الشياطين، هو من عباد الشياطين، وكاد لولا أن الله سلم كاد أن يدخل مع الفنانين والمهرجين والذين يصفق لهم عند ضعفاء الإيمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ما هو فقط التشبه المنهي عنه لليهود والنصارى والمجوس، يقول التشبه بالشيطان وأحواله وأعماله، مثل الأكل بالشمال والشرب بها فإن هذا من عمل الشيطان، إلى أن قال رحمه الله، وأنا أختصر قوله في الصفحة 35، فإن الأعراب في الغالب، الأعراب هم البدو، في الغالب يتميزون بالجفاء والغلظة والجهل بأحكام الله وحدوده، لذلك يكون فيهم الكفر والنفاق أشد من غيرهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قال وفعل المعاقرة يعني مما اشتهر فيهم ونهينا نحن أن نتشبه بهم، فعل المعاقرة خيلاء وفخر، وهم أسرع من غيرهم إلى العصبية الجاهلية والفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، هاتان الخصلتان اللتان أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهما ما تنفكان عن هذه الأمة إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها، الفخر بالأحساب أنا من وأنت ممن، والطعن في الأنساب، هاتان صفتان من صفات أهل الجاهلية تنتشران في هذا النوع وفي غير هذا النوع، أعني الأعراب كما ذكر. فيقول رحمه الله ليس التشبه المنهي عنه هو باليهود والنصارى فحسب، بل لا تتشبه بالشيطان لا في أكلك لا في شربك لا في منامك، نعم أيضا لا تتشبه ببعض صفات الأعراب من البوادي، ليس معنى هذا ذم، عندما يذكر جنس فيذم من يذم من هذا الجنس ليس معنى ذلك أن في هذا إزكاء لضروب الجاهلية، الكتاب كله لنقض عرى الجاهلية، فكيف يتصور الإنسان أن متكلما يمكن أن يقرر من خلال هذا الكتاب مسائل الجاهلية؟ لكن يقول من صفات الأعراب وهم أشد كفرا ونفاقا، صفات يجب ألا أن ينأل المؤمن عنها وأن يحذر منها وألا يتشبه بأهلها. يريد بهذا الملخص في القسم الخامس أن دائرة التشبه أوسع من دائرة التشبه باليهود والنصارى، ثم يختم رحمه الله تعالى بالخاتمة 11 خلاصتها ولها أشباه ونظائر، وهو يستشهد بأقوال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الموضوع 11 حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها، يقول من أكثر المبتدعات الشركية وأخطرها على المسلمين وأكثرها انتشارا تقديس الموتى، تقديس الموتى وقبورهم والبناء عليها. طبعا هذه معلومة قديمة كانت بعض الناس يجعجع، يقول سبحان الله قبور قبور قبور قبور، أنتم ما عندكم إلا قبور. يا أخي كما يتحدث عن جاهلية القبور يتحدث عن انحرافات وجاهلية غيرها، كما يجعلونها مناسبة لفظية سجعية، جاهلية القصور. الانحراف في العقيدة واحد، فوق كل أرض تحت كل سماء، لا يختلف ولا يختل، وإلا لكان نفاقا ولم تكن عقيدة. خذ هذه قاعدة لتحسن الظن، لتجلس أنت مطمئن، فإن الكلمة سيسأل عنها الجميع عندما يقف الجميع بين يدي من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول رحمه الله: ودعاء أصحابها من دون الله والتمسح بها وشد الرحال إليها. أنا أشد رحالي لزيارة قبر النبي حبيبي سيدي شفيعي. لا تغلط، لا تغلط، تشد رحلك إلى المدينة لتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي عقيدة وهابية؟ عقيدة إيمانية إسلامية، لأن خير البرية قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما تشد الرحال إلى القبور ولا إلى المزارات، ولا إلى المشاهد ولا إلى القباب، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. قال رحمه الله: فالمؤلف يشير إلى أن أول من فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع، الآن انتبه، أول من فتن المسلمين وأحدث فيهم هذه البدع، وهي بدع عبادة القبور من دون الله. فين تدعو عند القبر؟ فين تذكر الله عند القبر؟ فين تختم القرآن عند القبر؟ بمن تتوسل؟ بصاحب القبر. لا إله إلا الله. من أول من فتنهم يا شيخ ناصر العقل؟ قال: الروافض وما تفرع عنهم من فرق الباطنية. الروافض عليهم من الله ما يستحقون، يقاتلونكم، يستبيحون دماءكم، يستبيحون أعراضكم، وبعض المسلمين دراويش، قال: نحن إخوة إخوة تحت راية لا، أي راية؟ أي راية لا إله إلا الله؟ نقضوها. يزهقون أرواحكم، يسفكون دماءكم، يهتكون أعراضكم. طبعا الإنسان لابد أن يتعقل، يحافظ على قضية المواطنة والوطن، يحافظ على قضية سد أبواب الفتن ما ظهر منها وبطن، لكن العقيدة تحملها في قلبك، تلقى بها ربك، اعرف عدوك من صديقك. كنا في السابق دراويش، ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة، فلما استل هذا الخائن الغدار الأثيم، استل سكينه وبدأ يذبح في السنة، أيقن الناس أنه لا بد من معرفة عدوك من صديقك بالعقيدة، مهو باللون والجنس والتراب والطين، بالعقيدة. قال: هم أول من أحدث هذه البدع الشركية، الروافض، وما تفرع عنهم من فرق الباطنية والطرق الصوفية، ثم الفرق الحاقدة. يبدأ الآن يمثل بما ذكره ابن تيمية، كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية، النصيرية براميل، براميل متفجرة، يفجرون من؟ واحد يجيب. براميل متفجرة نصيرية يفجرون من؟ يفجرون أهل السنة. أنتم أنتم أنتم، لأن بعض الناس ما يتحدث عن الناس يقول لك: وأنا مالي، أنا مالي صلاح. سبحان الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لا أقل إذا قهرت بالدعاء، فإن على رأسك ملكا كلما قلت اللهم انصر إخواننا المنكوبين ملك فوق رأسك يقول اللهم ولك مثل ذلك. هذا أقل شيء. النصيرية، الاتحادية، الحلولية، فهؤلاء هم الذين أشاعوا هذه البدع حينما كانت لهم دولة بعد قيام الدولة الفاطمية ودولة القرامطة في القرن الرابع وما بعده، نشروا هذه الشركيات وأقاموها في بلاد المسلمين. يقول، انتبه للكلام، هو مسؤول وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون. يقول هذه البدع لا تزال جاثمة في أكثر بلاد المسلمين ما عدا البلاد السعودية وبعض بلاد الخليج. بعضهم طبعا، بعض الناس، ما هم منكم إن شاء الله، بعض الناس ينظر إلى هذا الاستثناء على أنه نوع من العصبية، نوع من المداهنة والمجاملة. طيب أنا أقول لك، أنت تشك في هذا؟ بسم الله، على نفقة الخاصة وبسيارة الخاصة نذهب إلى أي مكان تشاء في هذه البلاد، بلاد الحرمين، بلاد الإيمان والأمان والإسلام والسلام. أظهر لي قبرا يعبد من دون الله. واحد، أظهر لي في الدستور شيئا يناقض شرع الله، يعني كأن يقال المادة العاشرة يحكم بالشريعة، يحكم بالقانون الفرنسي في الأحوال الشخصية وفي الدماء وفي الأعراض. هات، عندنا المحاكم، عندنا الجامعات، عندنا المدارس، عندنا المعاهد، عندنا المؤسسات، عندنا كتابات العدل. وهذا لا يقال مجاملة ولا مداهنة، ولكن شيئا تربينا فيه، رأيناه، أحسسناه، شممناه، استنشقنا عبيره، نعيش الآن هذا الأمان. ما هو من أجل وجوه حسان ولا ثياب نظيفة ولا بشوت غالية، ولكن من أجل تحكيم شرع الله. من أجل تحكيم شرع الله في دستور الحكم، فيما يتعلق بالقبوريات، فيما يتعلق بالجاهليات، فيما يتعلق بالوثنيات. انتبه لهذا. ولذلك أقول يجب على المسلمين أن يجعلوا نقطة البداءة عند الكعبة المشرفة، ولا انتهاء للمنتهى، لنصرة الإيمان والتوحيد وكل من نصر الإيمان والتوحيد. انطلاقا من فين؟ من عند الكعبة المشرفة، ومن عند الحجر الأسود يبدأ الإيمان والتوحيد، كما قال عمر وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، لا كما تقول تلك المرأة الشمطاء العلمانية الغوية. تقول أنتم تكافحون الأصنام وأنتم تفعلون فعل أهل الأصنام. إيش فعل أهل الأصنام؟ تلك التي حملت اسم الهداية والهدى وليست والله مهتدية. إيش الأصنام؟ قال تقبلون الحجر الأسود. سبحان الله، ما تعرف أثر عمر، ما تعتقد بعقيدة عمر: أعلم أنك حجر ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ويقول ابن تيمية: لا يحل لأحد أن يقبل شيئا على وجه الأرض، حتى الركن اليماني. الركن اليماني ما في تقبيل، الركن اليماني ما في تقبيل، لا كما يفعل جمهور المسلمين الآن، يقبلون أو يمسحون الركن اليماني ويقبلون. ما في تقبيل، ما في مسح، ما في إشارة. مسح نعم، ما في تقبيل، ما في إشارة من بعد، ما في تقبيل اليد للركن اليماني، وإنما هذه الخصائص سنة في الحجر الأسود. ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهذه البدع لا تزال جاثمة في أكثر بلاد المسلمين ما عدا بلاد السعودية وبعض بلاد الخليج. الآن ننتقل إلى صلب الكتاب. الكتاب سماه ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. في طبعة محمد حامد الفقي وهي أقدم الطبعات، ويقول الشيخ الدكتور ناصر العقل يقول وجدت بها زيادات ليست موجودة في النسخ الخطية الخمسة التي اعتمدتها. هذه قضايا علمية يجب أن تستوعب ولو شيئا يسيرا منها لتكون على بينة. ما في خلاص أي كتاب يقرأ، لأنه يشوف الروافض وغيرهم يقول لك أنت تقرأ صحيح البخاري، وإيش دراك أنه صحيح البخاري وصلك كما قال؟ يا شيخ هذول كذابين، هذول كذابون دجالون. هذه كتب السنة وصلتنا عن طريق عشرات الألوف من الأسانيد من الروايات عن الشيوخ إلى يومك هذا. بعض المشايخ يعقد في مناسبات مجالس سماع للكتب الستة ولصحيح البخاري، يقرأ عليه الكتاب من أوله إلى آخره. وفي منتهى الإجازة كان مثل هذه المقروءات ومنح مثل هذه الإجازات، هذا ما يعرفه سائر أمم الأرض، وأهل البدع ما يعرفون هذا، ما يعرف إلا أن الشيخ يجلس على الكرسي ويجلس يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، والناس اللهم صل على يا شيخ. ولذلك هز الأكتاف وهز الرؤوس ممنوع في باب العقيدة، لكن أطلب الدليل، أطلب صحة الدليل، أطلب صحة الاستدلال. يقول ابن تيمية من خلال هذا العنوان، يقول التمسك بالصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. إيش معنى العنوان؟ التمسك بالصراط المستقيم وهو الإيمان والإسلام يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم من الكفرة والمشركين والمنافقين وغيرهم من أصحاب الملل والنحل والأهواء ومن شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن في طبعة محمد حامد الفقي أفهم للمادة العلمية، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقتضي التمسك بالصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هنا أثبت بلام التعليل يقتضي الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني أنت عندما تتبين الصراط المستقيم يقينا أنك ستخالف أصحاب الجحيم، ستخالف أصحاب الجحيم ولا تتشبه بهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: وبعد، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا أو مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. نعم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. معنى البسملة الاستعانة باسم الله في إنجاز وقضاء كل حاجة، والحاجة هاهنا الشروع في مؤلف يتعلق بأصل من أصول الدين، وهو النهي عن التشبه بالكافرين. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته. دائما يبتدئ علماء المسلمين علماء الملة يبتدئون بالبسملة والحمدلة، يبتدئون كتبهم ومؤلفاتهم بالبسملة والحمدلة، وذلك تيامنا بالكتاب العزيز، حيث ابتدأت كل سورة في كتاب الله الكريم بالبسملة، وأيضا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كان يكتب في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم. فتيامنا بالكتاب الكريم واقتداء بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأيضا اتباعا للنبي سليمان عليه الصلاة والسلام في مكتوبه لبلقيس قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأحاديث التي فيها كل أمر لا يبدأ فيها ببسم الله فهو أقطع، كل أمر لا يبدأ فيها بالحمد لله فهو أجزم، لا يثبت منها شيء البتة، لا يصح منها شيء البتة. قال: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. وهذا مأخوذ من قول الباري جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، قال مالك: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ذكر جماعي، من فين جبنا الذكر الجماعي؟ ها؟ من أين أتينا بالذكر الجماعي؟ ذكر بضرب الدفوف، ذكر بالرقص، يعني ما أدري المسلمون هؤلاء الأقوام من المسلمين ما يعقلون، ما يعقلون. لكن الإشكال أن ثمة أساطين يضلونهم، يسمون بشيوخ الطريقة ويلزمون لكي لا تنقطع الأجرة، ما هو لكي لا ينقطع الأجر، يقولون: لا يمكن أن ترجعوا إلى الله إلا بشيخ طريقة. ها؟ ولذلك تعددت الطرق كتعدد شعر رأس اللحية والرأس: طريقة قادرية، نقشبندية، سهرة وردية، جيلانية، شمالية، جنوبية. إيش هذا؟ ما عندنا إلا طريقة واحدة، طريقة واحدة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تردد عندما يقال لك مثل الكلام هذا، لا تردد. هذاك كنا نردده عندما كنا أميين في العصر الحجري: يا شيخ، هل هي القضية الأساسية للمسلمين والجوهرية عبادة القبور وتقديم النذور لأولئك الصالحين والأولياء؟ يا شيخ، هذا على المستوى الشعبي. أما ذلك المستوى الذي يقلقك ويؤرق مهجتك ويقض مضجعك، ذلك الأمر المرتفع لطائفة من الناس، لكن على المستوى الشعبي الكاسح عبادة غير الله كعبادة الأصنام وعبادة الأوثان. الأصنام ما جعل على هيئة صورة، الأوثان ما هو أوسع، على هيئة صورة، على قبر، هيئة قبر، شجر، حجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال في دعائه؟ اللهم لا تجعل قبري صنما أو وثنا. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن الوثن أعم من الصنم. الصنم ما كان على صورة، الوثن ما لم يكن كذلك، كالشجر والحجر والمدر. قال: وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم. نستهديه أي نطلب الهداية من الله، وهذا منثور من خلال نصوص عديدة، منها في سورة الفاتحة التي تقرأ وتعد ركنا في الصلاة 17 مرة حين أداء الفرائض فقط نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا صلى أحدنا الرواتب ازداد طلب الهداية، فإذا صلى النوافل المطلقة ازداد طلبنا للهداية. كيف نطلب الهداية ونحن مهتدون؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا نشهد أن لا إله؟ إذن إيش الداعي؟ في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. أجاب عن هذا السؤال ابن القيم تلميذ ابن تيمية المؤلف، تلميذ ابن تيمية الذي كان صورة مصغرة عن شيخه، وسجن مع شيخه بدمشق وفي قلعة دمشق في سجن واحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبب هذا، سر هذا، أننا نطلب الله في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة فنقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن ما علمناه مما لم نعلمه شيء يسير لا يكاد يذكر وفوق كل ذي علم عليم. فكيف يأتي ابن 40 أو 60 أو 70؟ قال ما في خلاص، حطوا آذانكم يا قوافل الحجاج والزوار، ضعوا أيديكم على آذانكم، لا تسمعوا من الوهابية متشددون مكفرون. هذه دعوة غير صحيحة، ودعوة قد يزكيها الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون وأعداء الملة والدين. ما في عندنا تكفير إلا بنص وحق وقاعدة، ما في تبديع إلا بضوابط شرعية، ما في تفسيق إلا بضوابط شرعية، لا عند الإمام المجدد ابن عبد الوهاب ولا عند من سبقه كالمؤلف ابن تيمية وتلاميذ ابن تيمية، وكلهم أصحاب عقيدة سوية. ابن كثير، الذهبي، البرزالي، المزي، كل ابن القيم، كلهم أصحاب عقيدة سوية. مهما تنقلت في أي كتاب من كتبهم سلمت إن شاء الله عقيدتك. لكن تقرأ لواحد في الشرق واحد في الغرب، الفضائية الليلة يظهر واحد فصيح وبليغ تتأثر به وتتراجع عن عقيدتك، ثاني يوم تروح ترجع تنتقل، سبحان الله. ولاج خراج، انتبه لهذا. لذلك والله الواحد سبحان الله يحزن عندما يجد بعض الناس مشبع ومشرب بعقائد منحرفة، بعقائد شوف هذاك الزنديق الملحد الذي حكم عليه شيخنا الإمام في هذا الزمان وفي المسجد النبوي الشيخ العباد، يقول هذا زنديق ملحد. شوف إيش يقول في مقال له في صحف بريطانية، يقول الله والشيطان وجه واحد عملة واحدة. هذا زنديق يستتاب فإن تاب وإلا ضرب. لا تشتد، ما هي عاطفية. ولي أمر المسلمين في هذه البلاد إن تاب وإلا ضرب ولي أمر المسلمين في هذه البلاد عنقها، لأنه هذا كفريات وهو يفخر بهذا، يقول أنا من أيام فلان أنا ماسوني. سبحان الله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يعيذنا شر هؤلاء الملاحدة والزنادقة وأن يرد كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. يقول أمرنا أن نستهديه، فقال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أمرنا أن نستهديه في الحديث الصحيح يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا الصراط إيش صفته؟ وهو صراط من؟ قال صراط الذين أنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المذكورون في قول الباري ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليسوا يهودا ولا نصارى، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. لماذا استوجب اليهود صفة المغضوب عليهم؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فاستحقوا بجدارة لقب الغضب. النصارى لما استحقوا لقب الضالين؟ لأنهم يعبدون الله بجهل، بس اتحرك خلاص، اتحرك خلاص امشي. كم الجايين في الحج هذا العام؟ قال 100 واحد. يلا بسم الله، يلا يديرونهم على أمور. اصعد جبل أحد، روح لغار ثور، اطلع. يا أخي كيف نطلع؟ شيء شاهق، قمة شاهقة. هل في دليل؟ قال ما في دليل، بس خلاص إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. يا أخي ما يصلح هذا. روح على جبل الرومات، جبل عينين عند جبل أحد، خذ تراب حطه في الكيس، حطه في الجيب، ها، بالبركة بالبركة سيدنا الشيخ أساطين. يا أخي هذا وثنيات، هذا يا أخي خرافات، يا أخي يا أخي خرافات. قوي إيمانك بالله، والله ما فعل رسول الله هذا الفعل ولا فعل الصحابة ولا التابعون. قوي إيمانك، قوي إيمانك وأنت تتنقل بين أظهرنا في هذه البقاع الطيبة المباركة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. زاد تأكيد الوحدانية بقوله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالدين، أرسله بالدين القيم، الدين القيم أي الدين المستقيم، الدين القيم أي الدين العدل المعتدل. كل أمور الدين فيها اعتدال، لا غلو ولا جفاء. قال رحمه الله والملة الحنيفية، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة أي طريقة وسنة، لكل قوم وأمة طريقة، ونحن طريقنا شريعتنا صراط ربنا المستقيم، دينه القويم، سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وجعله على شريعة من الأمر ثم أمر باتباعها، وأمره بأن يقول قل هذه سبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. شوف عبر، مو على بصر، البصر يعني قد لا يتجاوز النظر، لكن البصيرة يجتمع فيها، تجتمع فيها المبصرتان، مبصرتا الرأس وهما العينان، ومبصرتا القلب وهو القلب السليم الذي يستقبل الإيمان والتوحيد عن الله عز في علاه، كما قال الله عز في علاه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، أكمل صيغ السلام والصلاة على خير الأنام ما كان منها مشفوعا بالصلاة على الآل، ما كان منها مشفوعا بالصلاة على الآل. ودليل ذلك حديث كعب عندما سئل رسول الله عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما هو حق أهل البدع، هذا حقكم يا أهل السنة، حق من حقوقكم على حق من حقوق نبيكم عليكم أن تقرنوا أثناء الصلاة والسلام على خير الأنام آله الأبرار الأطهار الأخيار عليهم الصلاة والسلام. قال وبعد، هي كلمة انتقال من كلام إلى كلام. نعم، فإني كنت قد نهيت، قرأنا هذا، فإني كنت قد نهيت إما مبتدئا يعني من غير سؤال أحد، أنا بنفسي ابتدأت وشرعت وبينت خطورة التشبه بالكافرين، أو مجيبا على بعض السائلين، إما مبتدئا يعني من غير طلب من سائل، أو مجيبا على أحد السائلين عن التشبه بالكفار في أعيادهم. له كلام، يقول أنا لي كلام، وله مؤلفات لا تعد ولا تحصى رحمه الله. يقول تحدثت في غير موضع وتكلمت عن حرمة التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض وأخبرت ببعض ما في ذلك. أخبرت على الفاعلية، يعني هو أخبر ببعض ما في ذلك من حرمة التشبه من الأثر القديم، يعني بما ورد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة الشرعية، هذه الآثار السلفية القديمة من كتاب الله وسنة رسول الله ودلالاتها الشرعية المنطبقة والمتفقة مع مراد الله في القرآن ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة النبوية عن التشبه بالكفار. نعم، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار، حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والأميين وهم العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهم العرب، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. لاحظ الآن سيردد عبارة أعاجم أعاجم من أول الكتاب إلى آخرها، فماذا يريد بها؟ في الصفحة 57 بيّن رحمه الله تعالى المراد بها، فقال في الصفحة 57 في الثلث الأول من الكتاب من الصفحة: فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى، أي مشابهة وتشبه، وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. إذن المراد بالأعاجم هم غير العرب من فارس والروم وغيرهما ممن لا يدين بدين الإسلام، وإلا فكم من أعاجم هم علماء للمسلمين، هم علماء من المسلمين وعلماء للمسلمين. وقد علق ناصر العقل بقوله: المقصود بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم من لا يدين منهم بالإسلام، من لا يدين منهم بالإسلام، إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله: وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب واصطلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك. لديك واصطلاحا؟ أنا عندي وأصلا جامعا. طيب، هذا طبعته هو نفسه؟ أي طيب، الرسالة نفسها. نعم. قال: لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه. ثم بلغني بأخره أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها، فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها. ولما قد عم كثيرا ولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية، فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفي ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقرية الآثار في ذلك لوجد فيه أكثر مما كتبته. قال: ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيماءات الشرع ومقاصده وعلل الفقهاء ومسائلهم يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان في قلبه وخلص إليه حقيقة الإسلام وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه إذ نبه على هذه النكتة إلا كانت حياة لقلبه. في فروق أقول. نعم. سجلوا هذه الفروق. إلا كانت حياة قلبه وصحة. نعم. قال: وصحة إيمانه توجب استيقاظه بأسرع تنبيه، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه. يقول رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: وبعد، فإني كنت قد نعم، وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، يعني قاعدة، أي قاعدة يتحدث عنها؟ قاعدة النهي عن التشبه بالكافرين، يقول كانت هذه قاعدة، وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، قاعدة عظيمة كثيرة الشعب، وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع، هذا الأصل كثير الفروع، لكني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، مما يدل على أنه كتب في مسألة التشبه مكتوبا. يقول لم يحضرني الساعة لأنه كان يراسل طلاب العلم في بلدان وبقاع شتى، من سأله يكتب له ثم بعد ذلك يبعث بهذا المكتوب، ولذلك تعددت فتاواه وجمعت في 35 مجلدا وهي بين أيدينا. يقول وحصل بسبب ذلك من نشر قاعدة التشبه عدم التشبه بالكافرين، يقول حصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه، وهذا من باب التحدث بنعمة الله. فأمثال أولئك العلماء الربانيين عندما يفصح ويبين الإنسان عن الواحد منهم عن مثل هذا، فإنما هو من باب التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. قال ثم بلغني بأخره، يعني أخيرا، وأخره وبآخره وأخره كنظرة كله بمعنى أخيرا، أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده، يعني كيف يقول ابن تيمية لا تتشبه لا تتشبه لا تتشبه، والعالم غرقانين بالتشبه، مثل الآن عندما تنكر على بعض الناس يدعو صاحب القبر ويعدد التحزب والتعصب والطرق، عندما تنكر عليه يقول كيف ينكر هذا، كيف ينكر، الناس كلهم يعيشون على هذا. هذا بلا ريب أن الإنكار في غير موضعه. يقول استبعده لمخالفة عادة من قد نشأوا عليها. إيش هي العادة التي نشأوا عليها؟ التشبه بغير المسلمين، التشبه بغير المسلمين، وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات. انتبه، كل عبارة لابن تيمية تصلح كقاعدة. شوف هنا يقول تمسك أولئك المنكرين على من يحرم عليهم التشبه بالكافرين بعمومات وإطلاقات. أقول هذا من مآخذ أهل البدع، هذا من مآخذ أهل البدع، التمسك بعمومات وإطلاقات ومنسوخات ومتشابهات. بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، الإمام يدعو اللهم اللهم اللهم، ثم يقومون وينصرفون من غير تسبيح ولا تحميد. من أين لكم يا قوم هذا؟ قالوا الله عز وجل يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله يا أخي، عمومات عمومات، الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، رسول الله أليس هو أعلم بالقرآن؟ كيف ذكر الله عقب الصلاة؟ ها؟ كيف ذكر رسول الله الله عقب الصلاة وهو أعلم الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم من الله ولله؟ كيف ذكر 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، لا إله إلا الله تمام المئة، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ لا لا لا لا لا، المذهب يقول السلام عليكم قم صلي ركعتين. أي مذهب مذهبك؟ أي مذهب مذهبك؟ إذا لم يكن مذهبك مذهب رسول الله أي مذهب؟ وقد قال مالك وغيره إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، قال تمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها فاقتضاني. هذا لو كان الآن في الرسائل العلمية وعبر أحد الطلاب اقتضاني المقام لا قفزوا عليه ولا لحنوه. هذا أسلوب ابن تيمية رحمه الله، يقول اقتضاني أي طلب مني، اقتضاني أي طلب مني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائدتها. بعض الأصحاب، أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى، أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا من تواضعه الجم رحمه الله تعالى، أنه وصف هؤلاء، وأنا متوقع أنهم من الأصحاب ومن التلاميذ، ولكنه وصفهم بالصحابة، يعني بأنهم أصحاب، طلب مني أن أبسط القول في النهي عن التشبه بغير المسلمين، في النهي عن، وهذا فيه بيان أهمية الطلاب للشيوخ في نشر علمهم، في الذب عن أعراضهم، في نسخ كتبهم، في الدعوة إلى ما كتبوه من أمور في دين الله تبارك وتعالى. قال: لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها. ولما اللام للتعليل، أي للذي قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. احفظ لي العبارة هذه بالله، انتبه لهذه، هذا كلام ابن تيمية، حتى لا يقال ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الوهاب تكفيريون. شوف شوف هنا، انتبه هنا، انتبه هنا، حتى صاروا في نوع جاهلية الذين ابتلوا، يقول الذين ابتلوا بالتشبه بغير المسلمين صاروا في نوع جاهلية. أفبعد هذا يقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية يكفر المسلمين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. حتى ما قال كما يقول بعض الكتاب المعاصرين: ثم رجع المسلمون إلى جاهلية، وبعد هذا يقوم من يقوم فيفهم أن صاحب العبارة يكفر المسلمين أجمعين. يعني عندما تقول رجع المسلمون إلى جاهلية، إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ يعني يقتضي هذا الكلام في هذا المقام تكفيرا جمليا للمسلمين، وهذا من أعظم الذنوب والكبائر. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. حتى في بعض النصوص، لأن بعض المتحذلقين العباد غير المنضبطين بالضوابط الشرعية يدخل على زوجته ما أعدت له غداء ولا عشاء فتغاضبه ويغاضبها، وإذا لقي أباها قال: بنتك في البيت، الحق بنتك في البيت. قال: اشبه ابنتي. قال: كافرة. أعوذ بالله، البنت كافرة. ليش؟ يتأول هذا العابد بعبادة غير منضبطة بالشرع، يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرنا يكفرنا. يا شيخ اصبر اصبر حتى تدرك أن السلف في لفظة التكفير دقيقون منضبطون. قيل: يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكفرنا العشير. شوف، حتى تدرك أن لفظ التكفير تبديع تفسيق، ما هو بطاقات ها مثل الجوال: يسرني ليلة الجمعة أن أدعوكم لزواج الابن.